إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم بتحية الإسلام، بتحية الحب والسلام، من هذه الرحاب الطاهرة من مدينة القاهرة، ونحن في ساحة مسجد النور بحي العباسية. نوفيكم بشعائر فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا للمؤمنين الصادقين الذين رغم برودة الجو في هذه اللحظات يتطهرون في بيوتهم ويتزينون في ملابسهم ويخرجون في سكون ووقار إلى بيت من بيوت الله، ذاكرين لله سبحانه وتعالى، مستغفرين ومصلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليفوزوا بأداء صلاة الفجر في جماعة. لحظات إيمانية مباركة نقضيها في هذه الرحاب الطاهرة، في رحاب القرآن الكريم الذي نسعد بالاستماع إليه من فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، التلاوة التي نحيا في رحابها بعد لحظات. قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه الطاغين عاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد واغتروا بما كانوا عليه من القوة والجبروت، وما كان من نتيجته حيث أهلكهم الله تعالى بالريح العقيم والعياذ بالله، تحذيرا لكفار قريش في طغيانهم واستكبارهم على أوامر الله تعالى وتكذيبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ختام سورة الأحقاف أيضا، أيها الإخوة المؤمنون، قصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به على الفور، ثم رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان بالله، تذكيرا للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم إلى الإسلام. سورة الأحقاف سميت بهذا الاسم أيها الإخوة لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله تعالى بسبب طغيانهم، وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الآيات. أيها الإخوة، إلى القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف. أدعو الله تعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة بدأ من الآية 21 من سورة الأحقاف وحتى الآية 9 من سورة محمد. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في بداية نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية في محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون في هذه اللحظات الإيمانية المباركة يقبل ربنا تبارك وتعالى على عباده الذاكرين المستغفرين بالأسحار الذين يرفعون أكفهم يدعونه خوفا وطمعا يسألونه أن يديم عليهم الإسلام والإيمان وأن يوفقهم إلى كل عمل صالح عن طريقه يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى حتى يؤذن لصلاة الفجر في 15:17 إن شاء الله. معنا ومعكم المبتهل الشيخ سلامة محمد الريدي. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبده وأعز جنده وأذم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا قصدت بابك يا إله الكون ومن قصد الكريم فلا يضام فعينك عن عبادك لا تنام ربنا تقبل منا الدعاء وافتح أمامنا باب الرجاء وطهر قلوبنا بكل نقاء ويسر أمورنا صباح مساء اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ أمننا وجيشنا يا رب العالمين رجوتك يا إله الكون عفوا رجوتك يا إله الكون عفوا فإني ذات يوم قد عصيت رجوتك يا إله الكون عفوا فإني ذات يوم قد عصيت وجئت الآن يا رب أبكي وجئت الآن يا رب أبكي على كل ذنب قد أتيت يا رب وأبني صرح خوف في فؤادي وأبني صرح خوف في فؤادي وأهدم في المعاصي ما بنيت وجئت الآن يا رباه أبكي من كل ذنب قد أتيت وأبني صرح خوف في فؤادي وأهدم في المعاصي ما بنيت إذا جاء الخليل يريد عودي إذا جاء الخليل يريد عودي من كل لهو قد أبيت وإني لست أدري يا إلهي وإني لست أدري يا رب وإني لست أدري يا إلهي أأبقى في حياة أم أموت ويخلو مرقدي مني وداري وتبكيني العوائل والبيوت يا رب يا رب يا رب مجيب السائلين حملت ذنبي مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدك بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا ومنتظرا رضا دعوتك يا مفرج كل كرب فلست ترد مكروبا دعاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يا رب يا رب يا رب ارحم ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا رب وغرتني ذنوب فليس لها من غافر إلاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكونه إدراك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن شيخ سلامة محمد الريدي لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ونحن معكم عبر موجات الإذاعة المصرية نوافيكم بشعائر صلاة فجر هذا اليوم من مسجد النور بحي العباسية في محافظة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد وميزه بالعقل ميزه بالعقل ليختار الأمور ويتعرف على الصالح من الأشياء فيستعين به على معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته عند ذلك جوارحه تشهد له يوم العرض على الله تعالى تشهد جوارح الإنسان أنه كان عابدا لله الواحد الأحد، طائعا له وحده لا شريك له، ولرسله عليهم الصلاة والسلام. عاش طوال حياته يخطط ويفكر ويعمل بجد ونشاط لصالح الإنسانية جمعاء. فخيرية الإنسان أيها الإخوة في حياته هي أمانه يوم مماته، خاصة في ساعة الوقوف بين يدي الله تعالى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم، خير الناس أنفعهم للناس. نعم، خيركم من يكثر خيره ويؤمن شره، هؤلاء هم أهل الإيمان الصادق. أما أهل الكفر والعصيان والجحود والعياذ بالله، جوارحهم تنطق بسوء أخلاقهم في دنياهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ما نفعتهم هذه الحواس لم تنفعهم بأي نفع، ولا دفعت عنهم شيئا من عذاب الله. هذا خطاب واضح لكفار مكة ولكل معاند جاحد إلى يوم القيامة. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب ليعرفوا هذه النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. الإمام الرازي يرحمه الله يقول في أنوار هذه الآيات أن فتحنا عليهم أبواب النعم، أعطيناهم سمعا، نعم أعطيناهم سمعا فما استعملوه في سماع الدلائل، أعطيناهم أبصارا فما استعملوها في تأمل العبر، أعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى، بل صرفوا كل هذه النعم والقوى إلى طلب الدنيا ولذاتها، فلا جرم أنها لم تغني عنهم من عذاب الله تعالى شيئا. فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المنة والفضل أن جعلتنا مسلمين مؤمنين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم في هذه الرحاب الطاهرة في رحاب مسجد النور بحي العباسية في محافظة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وهم في شوق حثيث إلى القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فقارئنا الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.

24 من شهر جمادى الأولى من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 30 من يناير من عام 2019 من الميلاد.